سورة الشريعة والأحقاف. مع الرفع آيات على كسره شفا، وإن وفي أضمر بتوكيد نولا، لنجزي يا نص سما وغشوة، به الفتح والإسكان والقصر شميلا، ووسع ترفع غير حمزة حسنانا، محسن إحسانا لكوف تحولا، وغير صحاب أحسن ارفع وقبله، وبعد بي إن ضم فعلان وصلا، وقل عن هشام أدغم تعدانني، نوفيهم بليا له حق نهشلا، وقل لا ترى بالغيب واضمم وبعده، مساكنهم بالرفع فاشه نولا، وياء ولكني ويا تعدنني، وإني وأوزعني بها خلف من تلا،